قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي إن لم تترك عيب ديننا وسب آلهتنا لنرجمنك بالحجارة. سبحان الله. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فافتح بيني وبينهم فتحا، الفتح حكم القاضي بين الخصمين، أي يحكم بيني وبينهم حكما يبين المحق من المبطل. ونجني ومن معي من المؤمنين، فلما دعا ربه بهذا الدعاء استجاب له، فقال الله عز وجل فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، أي السفينة المملوءة، والشحن ملء السفينة بالناس والدواب والمتاع، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، أي السفينة المملوءة. ثم أغرقنا بعد الباقين، أي ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. مثل هذه القصص فيها عبرة وآية، لكن الأكثر لا يؤمن، والله عز وجل هو العزيز الغالب القاهر الرحيم سبحانه. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع المكان المرتفع من الأرض، وقيل الريع الجبل، وقال مجاهد هو الفج بين الجبلين أو الثنية الصغيرة. ومعنى الآية أنكم تبنون بكل مكان مرتفع على من تعبثون ببنائه، على من تعبثون ببنيانه، إذ ليس فيه نفع حقيقي غير المباهاة والفخر والأذى، فتؤذون المارة وتسخرون منهم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع، المصانع هي الأبنية التي يصنعها الناس ليتخذوها منازل، وقيل هي الحصون المشيدة، لعلكم تخلدون كأنكم باقون مخلدون لا يدرككم الموت. لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. البطش السطوة والأخذ بالعنف، إنما أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم، وأما في الحق فالبطش بالصوت والسيف وغيرهما جائز. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، يعني أعطاكم وهبكم ما تعلمونه، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أي بساتين وينابيع المياه وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن كفرتم وأصررتم على ما أنتم عليه من عبادة غير الله تعالى ولم تشكروا هذه النعم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. الله أكبر. أي وعظت، أي وعظك وعدمه سواء عندنا، لا نبالي بشيء منه ولا نلتفت إلى ما تقوله ولا نرجع عن شيء مما نحن عليه. قالوا ذلك تعجيزا له وتيئيسا لئلا يستمر على دعوتهم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين، أي ما هذا الذي نحن عليه إلا عادة الأولين وفعلهم، أي فإن آباءنا وأجدادنا والأقدمين منا كانوا على هذا الدين الذي نحن عليه، وقد كانت أحوالهم مستقيمة وأمورهم على حال مرضية، فنحن تبع لهم وسوف نستمر على ذلك، لا نريد تبديله بشيء آخر. ويحتمل أن هذا معترض في الكلام من قوله تعالى، والمعنى أن تكذيبهم كتكذيب سائر المترفين الذين كذبوا رسلهم قبل عاد، كقوله تعالى تشابهت قلوبهم، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين على ما نفعل من البطش ونحوه مما نحن عليه الآن. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فكذبوه فأهلكناهم، أي أهلكهم الله جزاء على تكذيبهم، وكان هلاكهم بالريح العقيم كما بين في غير هذه الآية، كقوله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك الآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وسوء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.